ومن أحياك كأنما أحيانا الجميع. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فالقصر ثلاثة أنواع: أحدها العمد المحبوب، وهو أن يقصد من يعلمه الله معصوما بما يقتل غيره، سواء كان يقتل بحده كالسيد ونحوه، أو بفقره كالسندان وكوذين قصار أو أكوذين قصار، يعني الكوذين مقصنا ظاهر القصار والغسال، كل هذه المثقلات، يعني سواء كان يقتل بحده أو بثقله من السندان، كانها نوع مطرقة ضخمة، سندان مطرقة اللي يسمونها من الدبة. إذا ضربه على رأسه هذا معناها أن الدبة تقتل بثقله. نعم، لازم أولى بذلك كالتحريم والتغليظ والإلقاء من مكان شائك والخنق وإنشاك الخشيتين حتى تخرج الروح، وغم الوجه حتى يموت، وسقي السموم ونحو ذلك من الأفعال، فهذا إذا فعله وجب فيه القول، وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، وليس لهم أن يقتلوا غير قاتل. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلف في القتل إنه كان منصورا. وقيل بالتفسير: لا يقتل غير قاتل. ورمي عن أبي شريح أهل الجاهلية ما يقتلهم القاتل، لا بد يأخذون أعداد كثير من قبيلة القاتل. نعم. ورمي عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بدم أو خبر الجراح فهو الخيار بين إحدى ثلاث: فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له جهنم خالدا مخمدا فيها أبدا. رواه مسلم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم. فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء، حتى قال بعض العلماء: إنه يجب قتله حدا ولا يكون أمره لأولياء المقتول. قال الله تعالى: كتب عليكم القصاص بالقتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيب حتى يؤثروا حتى يسأروا أن يقتلوا القاتل. إيه يسأروا حتى يأسروا حتى يسألوا أن يقتلوا القاتل وأولياءه. ها؟ أن يقتلوا القاتل بس. يسعروا من التأخر. حتى يسعروا أن يقتلوا القاتل. إيه؟ وأولياءه. وأولياءه. وأولياءه تصلها بما بعد الله يعني. وأولياءه وربما لم يروا بقتل القاتل. إيه؟ ها وأولياءه. وأولياءه وربما. ربما. وأولياءه ربما لم يروا بقتل القاتل. إيه؟ بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة. نعم. فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء وتعدى أولئك الاستفاء كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم، فقد يستعملون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قتلوا عليه من أولياء القاتل. وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قتلوا عليه من أولياء القاتل، وربما حالف هؤلاء قوم مستعانوا بهم وهؤلاء قوم فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة، وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى، فكتب الله علينا القصاص وهو المساواة والمعاداة في القتلى، وأخبر أن فيه حياة فإنه يحقن الدم غير القاتل من أولياء الرجلين، وأيضا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف على القتل. وقد روي عن أبي رضي الله عنه وعن ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ورمية على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهد. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن المسلمين تتكافأ دماؤهم أي تتساوى وتتعادل، فلا يفضل عربي على آدمي ولا قرشي أو هاشمي على غيره من المسلمين، ولا حر أصلي على مولى عتيق، ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور. وهذا متفق عليه بين المسلمين بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود. فإنه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اليهود، قريظة والنضير، وكانت النضير تفضل على قريظة في الدماء، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي حد الزنا، فإنهم كانوا قد غيروا من الظلم إلى التحميم، وقالوا إن من حكم بينكم بذلك كان لكم حجة، وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة، فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم،